معه إناء نجس، نذهب أنه لا بد من الوضوء سبع مرات له نجس غير ذلك، هذا حط على الماء يجري. إذا قلنا كل جر يكون فائدة له مر عليه سبع جريات صار طاهر، قول لأن الآن كل جرية، وترى المراد بالجرية ما تباشر الشيء، تباشر الشيء حسب على كبره وصغره. إذا قلنا كل جرية راح من طريق صار إذا مر عليه سبع مرات الماء طهر، وإذا قلنا لا الجارية الراكد فإنه لا بد أن يخرجها من الماء ثم يعيدها ويخرجها ويعيدها حتى تتم سبع مرات. كذلك لو وضع فيه ثوبا نجسا مر عليه سبع جريات وكل ما مر جرية صغر يجب يطلع الماء، لأنه ما تعد غسله إلا بعد العصر. فإن قلنا إنه كل جرية يأخذ من المنفرد ومر عليه سبع جريات طهر، وإلا فلا بد من إخراجه ثم عصره خارج المسجد. وهذا كله مبني على إيش؟ على أنه لا بد من سبع غسلات، والصحيح أنه لا يجب سبع غسلات إلا في نجاسة الكلب في سبع إحياء التراب. وأما غيره فمتى زالت النجاسة طهر بأي عدل كان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.